ففضل الله واسع لا يتنعى. أختم كلمة إخواني بقصة أو قصة أو قصتين من قصص التائبين. ذكر بعض العلماء أن شابا مسرفا على نفسه وكانت أمه تلومه كثيرا وتوبخه ولكنه لا يرعوي. وكان كأن الرجل عند قرب وفاته مرض، وقبل وفاته يظهر والله أعلم أنه تاب. جاءت أمه إليه وهو لم يحتضر لكن قرب الاحتضار، وكانت الأم كأن عندها شيء ما عندها كمال المعرفة والبصيرة، عندها غيرة للدين لكن لا تخلو من عدم العلم، لأن الموقف هذا ما هو موقف توبيخ للمريض، فمن حضر المريض قرب الاحتضار ينبغي أن يفتح له باب الرجاء، لأن الرب جل وعلا يقول أنا عند حسن ظني عبدي بي، ويقول صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فإذا قرب الاحتضار ينبغي للإنسان أن يغلب جانب الرجاء على الخوف، لكن الأم لجهلها وحرصها جاءت إلى ولدها وبكت عنده وقالت يا ولدي كنت ألومك على ما تفعل ولا تدعي، أنا هذا اليوم الذي كنت أخافه عليك يا ولدي يا ولدي. المقصود كان الولد ساكت لأنه مريض متعب جدا جدا. فالتفت إلى أمه قال يا أمه، وكانت عيونها تهمل بالدمع وقلبها يرتعد، ما كله من الموت لكن تخاف عذاب الله على الولد، لكن يغلب على ظني أنه تائب. فرفع رأسه إلى أمه قال يا أمه، قالت لبيك. قال ما تقولين لو أن الله قال لك إن أمرك إلى أمك، إن أرادت أن أدخلك الجنة أدخلتك، وإن أرادت أمك أن أدخلك النار أدخلتك، فأين توجهيني يا أمي إلى النار من الجنة؟ قالت والله يا ولدي لو أن الله جعل الخيار لي لأدخلتك الجنة العليا. قال دعيني لربي، اتركيني له، فوالله إنه أرحم بمنك، اتركيني لربي فوالله إنه أرحم بي منك. فعرفت الأم أن الإبن وفق في الجواب وحسن الظن بالله، وقالت صدقت والله يا بني، صدقت والله يا بني إنه أرحم بك مني ولا شك في ذلك ولا ريب، اتركين له. قيض الله جل وعلا فقبضت روحه في هذا المجلس، لكن يظهر أنه تاب، ما عنده إصرار على المعصية. كان عمه هو الذي تولى تمريضه، فلما صلوا الفجر وإذا بالرجل يلفظ أنفاسه الأخيرة توفي، قال العم ما كان مساهر طول الليل ومتعب معه، ما تقولون نصلي عليه الظهر أم الآن نصلي عليه ندهنه؟ قالوا لا، ننتظر الظهر أكثر للمصلين، ننتظر الظهر. اتفقوا على الانتظار للظهر. فذهب العم إلى مكان ما واضطجع ليهدأ من السهر والتعب اللي حصل له، اضطجع. فلما اضطجع وأخذه النوم، وإذا بحورة عليها من الجمال والكمال والحلاوة ما الله به عليم، فغمزته برجله وقالت: أي فلان؟ قال: نعم، وهو في نومه. قالت: بالله عليك لا تحبسوا عنا هذا الشاب الصالح إلى الظهر، فوالله ما عنه مصبر، إن أهله وأزواجه وولدانه في الأبواب في الانتظار. فاستيقظ الرجل، فلما استيقظ صوت لبعض الحاضرين: فلان فلان فلان فلان، اجمعوا المصلين صلوا على صاحبكم. قالوا: ننتظر الظهر أحسن يا رجل. قال: صلوا عليه، لإذا دفناه أعطيتكم الخبر. فاجتمعوا وصلوا عليه ودفنوه. الضحى من النار. قالوا: ما لك استعجلت؟ قال: لو رأيتم ما رأيت ما لمتموني في المبادرة. قال: وما رأيت؟ قال: ظهرت علي حوراء من زوجاته عليها من الكمال والجمال والطيب ما الله به عليم، فغمزتني برجلها وقالت: بالله عليك لا تحبسوا عنا هذا الشاب الصالح إلى صلاة الظهر. نسأل الله كريم وفضله. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا ولي يا بر، يا عفو يا رؤوف، يا مقسط يا جامع، يا غني يا مغني، يا نافع يا ضار، يا مالك يا متصرف، يا من هو المعبود بحق وكل معبود سواه باطل. اللهم نتوسل إليك بأرجى أعمالنا وأحبها إليك، كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونتوسل إليك بإيماننا بك ربا وحدك لا إله إلا أنت، وبإيماننا بكتبك، وبإيماننا برسلك، وبإيماننا بالجنة والنار، وبإيماننا بأنك ستبعث من يموت وأن ذلك عليك يسير غير عسير، وبإيماننا بأن عيسى عبدك ورسولك وكلمتك ألقيتها إلى مريم وروح منك. اللهم يا حي يا قيوم، ها هم عبادك اجتمعوا في مسجد نبيك على سماع ذكرك، يرجون رحمتك ويخافون عقابك، ويعلمون أنك الله الذي لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يرجون رحمتك الواسعة، يرجون جنتك التي عرضها السماوات والأرض، يرجون النجاة من النار. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأعطيت كل منا مطلبه ومسألته. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض، وشفع المحسنين منا بالمسيئين، وهب المسيئين منا للمطيعين، ومن علينا بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرارينا وأهلينا، ومن أوصانا بالدعاء، ومن له علينا حق، ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك، وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا ولا إلى أسبابنا طرفة عين، فإنا لا نثق إلا برحمتك التي وسعت كل شيء. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وفق المسلمين عامك. اللهم أغني فقيرهم وأشبع جائعهم وأمن خائفهم واشف مريضهم واكس عاريهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعدائك وأعداء دينك. اللهم عليك بطواغيت اليهود والنصارى وملاحدة الشيوعيين والعلمانيين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بطواغيت اليهود والنصارى. اللهم طالما عثوا في الأرض الفساد اللهم صب عليهم سوط عذاب. اللهم أشغلهم بأنفسهم. اللهم اجعل بأسهم بينهم. اللهم فرق جموعهم. اللهم أشغلهم بأنفسهم. اللهم اجعلهم متنافرين متناحرين متقاطعين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أشغلهم بأنفسهم على المسلمين. اللهم أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الإجابة وهذا الدعاء وأنت المرجو للإجابة. اللهم كيف لا نرجوك وأنت القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أم كيف لا نرجوك وأنت القائل ورحمتي وسعت كل شيء. أم كيف لا نرجوك وأنت القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. سبحانك لا إله إلا أنت وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم عنك سبحانك أنك حي قريب تستحي من عبدك أن يمد يديه إليك يسألك خيرا فتردهما صفرا. اللهم لا تردنا صفرا. اللهم لا تردنا صفرا. اللهم لا تردنا صفرا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. ما حكم التمسح بجدران الكعبة؟ على كل ليس له أصل ولكن ما هو من المنكرات الشنيعة اللي تنكر. التمسح بجدران الكعبة ليس من المنكرات الشنيعة لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قبل الحجر وأمر أيضا بمسح الركن اليماني باليد وقال عن ابن خطل اقتلوه وإن كان متعلقا بأستار الكعبة. فللكعبة يعني شرف كما لا يخفى ولا ينكر لكن لو تركت هذا الشيء أظنه أولى. وما حكم التمسح بشيء من الحرمين وغيرهما عموما؟ لا يا أخي التمسح بالحجرة النبوية أو بالأبواب أو المسجد النبوي أو المسجد الحرام هذا لا أصل له وينكر على من فعله. شخص رمى الجمرات الثلاث ثاني أيام العيد بعد منتصف الليل لا مانع يا أخي ما في مانع ربع ساعة فقط وألقى الجمرات الثلاث ثالث أيام العيد قبل الفجر على كل ما عليه إن شاء الله. ما حكم تحديد النسل وما حكم تنظيم النسل؟ أما التحديد لا أصل له والله يقول نحن نرزقكم وإياهم ولا يصلح. لبعض الناس يقسم الفقر والرزق عند الله سبحانه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فلا يجوز التحديد حق واحد أو اثنين ولأن الواحد والاثنين معرضين للموت أيضا. وإنسان يرجو أن تبقى خلفه ذرية. زكريا عليه السلام يقول وإني خفت الموالي من ورائي فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وإبراهيم عليه السلام تأتيه البشائر بابن إسماعيل وإسحاق من السماء. الإنسان معرض للحوادث وللموت فلا ينبغي التحديد، ما يجوز. أما التنظيم إذا كانت المرأة متعبة ولا تتحمل تربية الأولاد، فبعد سنتين بعد ثلاث كذا وكذا حسب ظروف المرأة، فهذا نرجو أن لا حرج، لكن باستشارة طبيب ناصح في هذا المجال حتى لا تتضرر. هل من كان كافرا بترك الصلاة وأراد أن يتوب وثيابه عليها نجاسة من بول وبراز ومني وغيره، هل عليه رميها واشترى ملابس جديدة؟ لا يا أخي، اغسلها وصلي فيها بارك الله فيك، وتوبتك إن شاء الله مقبولة. أنا طالب بإحدى الكليات ولدي نية في التسجيل في كلية أخرى السنة القادمة، هل يصح لي استلام المكافأة إلى حين تسجيلي في الكلية الأخرى، وهل تحل لهذه المكافأة؟ على كل، أدرى مني بهذا مسؤول الكلية، اسأل، فإن كانوا لا يمتنعون عن إعطائك المكافأة فخذها، وإن قالوا نظاما لا يصلح فأرى أنك تتركها ويعوضك الله خير. ما هو هذا السؤال بارك الله فيك؟ تعلم أن اليهود يلعبون على العالم ويتعاملون مع الأقوياء منهم، ما توبة إليك وخاصة العرب الذين يرسلون بأموالهم لإسرائيل، كيف إلى أمريكا ثم إسرائيل؟ يا أخي انتبه، هداك الله، كل ما يستطيعه المسلم من التضييق على أعداء الله فيجب، ما هو يستحب، يجب وجوب. كل ما فيه تضييق على أعداء الله في معاشهم ومعاملاتهم وبيعهم وشرائهم فافعل، حتى إذا جاء اليهود يعطي الجزية، إن شاء الله يقول، وحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال صلى الله عليه وسلم إذا لقيتموه في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، مع أنهم معاهدين وأذلة، فكيف هم الآن لا حول ولا قوة إلا بالله، مرموقين، بلغوا الغاية في الفساد والإفساد والإضرار بالعباد، قبحهم الله. فعلى كل، التعامل معهم يجب أن يكون محدودا إلى أضيق حدوده، فكل ما تستطيع من الإضرار بهم لا تذخر، وابذل جهدك وجهيدك في هذا، فقد يكون حرب أعداء الله من ناحية المادة أنكى عليهم من حرب السلاح، لأنهم أناس ماديين وأمور الدنيا هي عروق حياتهم. فلذلك ينبغي لكل مسلم أن يقاطع أعداء الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا. من هو أبو ذبيحين؟ يا أخي، الذبيحين يعنى بهم إسماعيل عليه السلام وعبد الله والد الرسول اللهم صل وسلم عليه، ومعلوم أن هذا أبوه عبد المطلب، وإسماعيل ابن إبراهيم كما تعلم، وهم الذبيحين. قال صلى الله عليه وسلم أنا ابن الذبيحين. فإسماعيل معروفة القصة عند الجميع، لكن والد الرسول صلى الله عليه وسلم قصته أيضا طويلة، لما أن عبد المطلب نشفت بير زمزم ونذر أن يذبح أحد أبنائه من شدة غلا بير زمزم عندهم، فأقرعوا مرة مرتين ثلاثة أربعة حتى عشر مرات، وتقع القرعة، قالوا أغدك تجعل إبل في دل ابنك عبد الله، فلم تزل القرعة تقع عليه حتى آخر مرة وقعت على الإبل، ففده الله بالإبل. هذه إن صحت القصة والله أعلم. أما قصة إبراهيم مع إسماعيل فهذه أثبتها القرآن، ما يحتاج. أما قصة ذبح عبد المطلب لابنه ونذر، هذه تحتاج إلى تأمل ونظر. أرجو من الله أن يوفق الجميع لكل خير. سعي ليش؟ أنت وش أنت معتمد ولا متمتع ولا مفرد ولا قال؟ ها؟ لما جيت مكة ما طفت ولا سعيت؟ بعد الحج سعيت؟ بعد طواف الإفاضة إلى الآن؟ وش السبب؟ ها؟ الله يهديك بالذمة إلى الآن لازلت ارجع إلى مكة وتأتي بالسعي ركن من أركان الحج. كان المواصلات ما انتهى دمه لا ما في دم ولا حاجه طريق الدم ولا حاجه ما في لابد ترجع تحاول نفسك موضوع هذا ركن مكان الحج ركن لكن ما في فتيل لا لا لابد من انت الان قريب ان شاء الله الله ييسر ان شاء الله يا شيخ. نعم العمليه البنكيه ونقلل حسبه الربح هل هي حلال ام حرام ايداع الايداع هذاك الله الايداع غير يقول الله هو من اهل الكتاب من ائتمنه بقنطار يؤديه اليك ومنهم من ائتمنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائمه فالايداع جائز لا سيما من حاجه وضروره اليوم ماذا يعمل الانسان بالدراهم خط عليها تروح الايداع جائز تحط الدراهم عند اي بنك شئت وتاخذها ما في مانع بنفسها المكسب لا واما إذا شرطت أو شرطوك على قدر من المكسب ولو أنه قرش واحد بالمليون فادخلت بالربا لكن عاد فيما لو أودعت وجاء ربح غير مقصود وغير مشروط هل تبقيه عندهم يستعينون به على الباطل والربا أم تأخذه وتجعله في غير مأكول ولا مشروب ولا ملموس مثل ضريبة ولا كذا ولا كذا تمشي فيها.